الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال 18، أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدة، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة، وهو الصراط المستقيم، وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا، وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي: الإمارة يعني الأمراء والعلماء متعاضدة. وأي علماء؟ علماء الحق الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة والعمل بالشريعة ويتواصون مع ذلك ويتواصون مع الولاة على ذلك، ويأمرون بطاعة الولاة بالمعروف ولا يحلون ما حرم الله ولا يحرمون ما أحل الله كأحبار بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فقال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذان الصنفان إذا صلحا وتعاضدا على الخير صلح بهم البلاد وصلح بهم العباد، كانوا أسبابا لذلك. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الوازع الإيماني هو الأصل، والوازع السلطاني مكمل لهذا الأصل. ولذلك جعل الله عز وجل السلطان قائما بأمر الله تبارك وتعالى، يقيم في الخلق شرع الله تبارك وتعالى، فيقل بذلك شر الناس ويكثر خيرهم، ولا يصلح حاكم بدون بطانة خير، لأن كل حاكم لابد له من بطانة، لا يستطيع أن يرتد وحده ب متابعة الأمور والقيام بها كلها، وإنما يتعاون مع عماله ونوابه ورعيته على الخير. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإما يتعاونون معه نصيحة لا غشا ولا تربصا بملكه ولا تربيطا للعصائص بينه وبين رعيته ونوابه ووزرائه، وإنما يخلصون له العمل في طاعة الله تبارك وتعالى، ويرون طاعته من طاعة الله إذا كانت طاعته في المعروف. إن الله أمركم أن تطيعوا من ولاه الله أمركم، فالطاعة بالمعروف. وإذا انتظم أمر الراعي والرعية على العمل بشرع الله تبارك وتعالى حصل كل خير. ولا نقول كما يقول خبثاء أحزاب الإسلام السياسي يقولون علماء صرافين كأنهم جعلوا العلماء والأمراء متعادين متباغضين متحاربين ليسوا جماعة واحدة. هذا من مكره ومن تضليله. العلماء والأمراء جماعة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وعندما تعاضد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالكتاب الهادي مع الإمام محمد بن سعود بالسيف الناصر قامت دولة الإسلام دولة التوحيد في جزيرة العرب واضمحلت الشرك واضمحلت البدع وظهرت السنة واجتمع الناس على التوحيد وتحكيم الشريعة وكان العلماء ولا يزالون أعوانا لولي الأمر على الخير. وما من أمير إلا وجعل الله له بطانتان: بطانة خير تذكره بالخير وتأمره به وتعينه عليه، بطانة سوء أعوذ بالله اللي تصده عن العمل بالخير وتحكيم الشريعة. فالعلماء والأمراء أعوان على الخير يتعاضدون ويتناصرون ويتناصحون. الحاكم ينصح العلماء والعلماء ينصحون الأمراء بالمعروف. والأمة ما تصلح إلا بشرع الله عز وجل، لا تصلح العلمانية ولا الإلحاد، ما يصلح إلا شرع الله عز وجل. والله عز وجل إنما شرع شرعه وسطا لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا اجتمعت كلمة الولاة والعلماء والرعية على الحق تولاهم الله عز وجل ونصرهم وبارك في دولتهم. نعم. المثال التاسع عشر: أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح، وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: يقول الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل الشرع يأتي بما يوافق العقول. أي عقول؟ العقول الصريحة. ذلك ابن سعدي نفسه في تيسير الكريم الرحمن في تفسيره لقوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال: بينة هي بينة الشرع، والشاهد هو شاهد الفطرة والعقل يشهدان بصحة الشرع. ما في حكم حكم الله عز وجل فيه وقال الشرع ليته لم يحل هذا، أو ليته لم يحرم هذا، أو ليته لم يجعل حكم هذه المسألة كذا، أبدا. جاءت الشريعة بما يوافق العقول الصريحة، وما خالف من خالف شرع الله عز وجل إلا لنقص في علمه أو سوء في قصده أو الأمرين جميعا. نعم.

ونصرهم الله تبارك وتعالى وتأسست دولة الإسلام ابتداء في المدينة، ابتداء تأسست بالوحي بدون سيف. ثم كتب الله عز وجل لهذا الإسلام القوة بعد ذلك، ولا يزال ينصر الله عز وجل هذه الدولة حتى حصل فتح مكة، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم كان ذلك بعد استتباب الإسلام في جزيرة العرب سببا لظهور الإسلام في فارس والروم والدنيا كلها في أسرع وقت يعني. بل كان من نصرة الله لهذا الدين أن الصحابة كانوا يقاتلون في وقت واحد في العراق وفي الشام، دولة فارس ودولة روم يعني أقوى دولتين في العالم ذيك الأيام. وهذه الكرم ما كان عندهم شيء، من رعاة غنم صاروا رعاة أمم. من الذي أعزهم؟ من الذي نصرهم؟ إنه الله عز وجل. ولذلك عندما ذهب الفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام ليرى تمكين الله عز وجل للإسلام في الشام وليلتقي بالصحابة الذين جاهدوا في الله، ماذا قال؟ قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. رواه أبو داود من كتاب الزهد بإسناد صحيح. وهذا ما هو بخطاب الصحابة اللي كانوا في الشام وقت الفاروق فقط، خطاب للأمة كلها. لكن المقصود أنك إذا نظرت إلى القوة المادية اللي كانت للصحابة مقارنة بالقوة المادية التي كانت للروم وفارس، وإذا نظرت إلى الصحابة في حالهم في الإسلام وحالهم في الجاهلية، عرفت أن الله عز وجل غير من أخلاق وطبائع هذه الناس إلى الأفضل بالتوحيد. شجاعتهم كانت في الباطل، في السلب والنهب، ولو ماتوا على الشرك ماتوا إلى جهنم. فالإسلام أخرجهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وجعل ما فيهم من خصال الشجاعة والكرم في سبيل الله وجهاد في سبيل الله. فمن مات وهو مجاهد في سبيل الله، أما النصر وأما الجنة. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الله هو الذي تولى هذا الدين وهيئ أسباب ظهوره، والذي تولاه ابتداء يتولاه حفظا ويتولاه ظهورا، كما وعد ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المثال الحادي والعشرون: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه، والمقتصر على هذا الكلام على اختصاره فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق. يعني هذه الحقيقة، حقيقة الإسلام كماله في تشريعه لأنه من عند الله عز وجل، والقرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله فيه تفصيل كل شيء وفيه هداية إلى أحسن العقائد وأقوم الأخلاق وأحسن المعاملات وأعدل الأحكام قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والأمة إذا اهتدت به زكت في عقائدها ومعاملاتها وأخلاقها وجرت أحكامها على العدل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه الجمل التي ذكرها العلامة عبد الرحمن السعدي بالمحاسن الشريعة يقول ذكرها اختصارا، وإلا تتبع أحكام الشريعة في مواردها مسألة مسألة يدل على كمال الشرع. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بعد هذا الكتاب نشرح إن شاء الله الرياض الناظرة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إن شاء الله، والله أعلم.